بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 84 ليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر محرم لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب اللعان. قال: من قذف زوجته بالزنا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعة: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. انتقل إلى باب من أبواب النكاح، وكان فيما سبق من البابين قبله حول ما يتعلق بالتحريم، إذا حرم الرجل زوجته ووطأ زوجته، إما بالإيلاء وهو الحلف، أو بالظهار بأن يظاهر منها وأن يشبهها بأمه أو بمحرم عليه. وهنا جاء نوع آخر من التحريم، وهو أن يلاعنها. فإذا حصل هذا اللعان فعند ذلك تصبح هذه محرمة عليه وتحريمها أبديا. وأحيانا تشار ويشار إلى هذه المسألة بعد ذلك في أبواب الطلاق، عند الحديث عن البينونة الصغرى والكبرى، عند ذلك تأتي هذه المسألة، وهي مسألة الملاعنة أو الملاعنة، وأنها تحرم أبدا، لا تحل لزوجها مطلقا. ولا شك أن جريمة الزنا من أشنع الجرائم، وكان العرب في جاهليتهم قبل الإسلام يأنفون منها وتأنف منها الحرائر، وإنما يكون ذلك وهو البغاء، ومن يشتهر بذلك إنما هن الإماء فقط. ولذلك كانت تقول أسماء رضي الله عنها بنت الصديق: أو تزني الحرة. ومعنى ذلك، وهذا لعلنا أشرنا إليه في مقدمات النكاح، وهو أن مما تختار بها المرأة ويكون من ما يقصد من صفات المرأة أن تكون حسيبة، وأن مما يتميز بها الحسيبة أن يمنعها حسبها وشرفها بأن تقارف شيئا من هذه القادورات، لأنها تخشى عند ذلك العار على نفسها وأهلها وقبيلتها، فيمنعها مثل هذا الحياء عن اقتراف ذلك. ولذلك الذي يمنع من الزنا هو أحد أمرين: إما ديانة بالنسبة للمسلم والمسلمة، وإما أن يكون ما يتعلق من جهة الشرف. فهنا إذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك في أهله، وهذا لا شك أنه من أشد الأمور، يعني أن يكون الإنسان يرى أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع قد يقع ولا يتحمله ولا ينال شرفه ولا ينال فراشه، لكن أن يصاب بذلك في بيته، في شرفه، فيما يتعلق بفراشه، فتكون هناك الطامة الكبرى، لأنه إن سكت فسكت على مضض، كما سأل وكان الحديث جاريا بين الأنصار في هذه المدينة المباركة: لو حصل مثل ذلك وأن رأى الإنسان في بيته وأهله، غالبا لا يتيسر له الشهود، فرأى هذه المقارفة، فماذا يكون منه وماذا يكون حاله؟ فإن تكلم تكلم واستحق بعد ذلك دون الشهادة والإثبات حد القذف، بمعنى أن يجلد على هذا الكلام. وإن سكت لا شك أنه يسكت على مضض، بمعنى أن يعلم بأن امرأته ليست عفيفة وأنها خارفت هذه الفاحشة ثم يسكت بذلك، وإن قتل قالت بعد ذلك أن يقتل بهذا السبب. فدار هذا الحديث وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك كان ما كان سابقا، وهو إما الشهادة والإثبات وهي شهادتها بأربعة شهود، وإلا حد في ظهرك. فقام سعد رضي الله عنه وكانت فيه غيرة رضي الله عنه، فقال: يرى الرجل أو يرى الرجل امرأته على رجل أو رجل على امرأته وينتظر حتى يبحث عن الشهود، والله لا أضرب بالسيف غير مصفح، لا أضربه بعرضه وإنما أضربه بحده، لا أنتظر الشهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا غير منه والله أغير مني. فعند ذلك نزلت هذه الآية، آية ملاعنة، وهو أن الإنسان لا يتيسر له في الغالب أن يأتي بالشهود إن رأى أهله على مثل هذا الفحش، فإن رماها بعد ذلك بالزنا ونحو من ذلك وادعت عليه بأنه، خاصة طبعا إن تكلم بعد ذلك في المجالس وتحدث بأن فلان زانية أو خذوا ابنتكم فهي زانية، إذا تكلم بهذا، فهنا عند ذلك إن لم يأتي بالشهود فمن حق أهلها ومن حقها أن تطالب بعد ذلك بقذفه وأن يقذف على هذه الفرية إن لم يأتي بالبينة. فكان ذلك وهذا الحكم فيما يتعلق وما يختص به الرجل دون غيره، وهو أنه يكون غالبا في خاصة من أهله، فإن رأى هذه الفاحشة فعند ذلك له ماذا؟ له حق هذه الملاعنة. فمعنى ذلك أنه نوع من الحق له إذا تكلم بهذا الحد وتكلم بهذا الزنا ورمى امرأته بهذا الزنا، فعند ذلك لو أريد رفع أمره إلى الحاكم أو نحو من ذلك تكون هذه الملاعنة. ومعنى ذلك أنه إن رآها على نوع من عدم الطهر وعدم العفة، أو أنها كما يكن أحيانا بأنها لا ترد لامس ونحو من ذلك، فهنا مر معنا سابقا بأن مثل هذه المرأة يجب طلاقها وفراقها، معنى لم يشهد عليها من الزنا لكنه رأى شيئا وحاشية مريبة فيها وفي أمرها، فهنا إذا رأى فيها عدم العفة فالواجب التخلص من مثل هذه المرأة، ويجب أن لا يبقيها معه، لأن هذه لعلها تؤثر على فراشه وتدخل بعد ذلك عليه من ليس منه في هذه الحال. إذن جاء الحكم في هذا الأمر وهو ما يتعلق باللعان، بمعنى أن يلاعن، بمعنى إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فهو إما أن يأتي بالشهود على ذلك، وإما من حق الزوجة أن تطالبه بعد ذلك بماذا؟ أن تطالب بحد الفرية وحد القذف بالنسبة له، فحتى يدفع عن نفسه هذا الحد حد الفرية، فهو في هذه الحال يلاعن وهي كذلك تلاعن حتى لا تقع أو لا يقع عليها حد الزنا. فهنا كان هذا اللعان وهو مشتق من اللعن، فاللعان مشتق من اللعن، والأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد، وهنا قيل بأن هذا اللعان لأن كل من الزوجين يلعن نفسه، إذن هذا اشتقاقه من اللعن، لأن كل من الزوجين أو كل واحد من الزوجين كما ستأتي الإشارة إليه يلعن نفسه. وأما تعريفه في جهة الاصطلاح فقيل بأنه شهادات من الزوجين مؤكدة بأيمان مقرونة باللعان والغضب قائمة مقام حد القذف أو الرجم. شهادات من الزوجين مؤكدة بأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف أو الرجم، هذا تعريفها من جهة الاصطلاح. فهنا قال في بيان هذا الحكم المتعلق بهذه المسألة أن من قذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك لم تصدقه ولم تقره على ذلك وإنما كذبته، فعند ذلك ماذا يكون؟ يكون فله لعانها، بمعنى قذفها وأصبح يتحدث عنها ورماها ودفع بها إلى أهلها أو نحو من ذلك وقال هي زانية فكذبته، أي لم تقره على ذلك وإنما كذبت. في هذه الحال حتى يمنع الحد على نفسه وأنه يحد حد القذف يكون ماذا؟ يكون له في هذه الحال اللعان. ومعنى ذلك أنه لا تلزم هذه الملاعنة كما قلت قبل قليل، لا تلزم هذه الملاعنة كل من رأى كما يقال امرأته على الفاحشة، نسأل الله السلامة، فإذا رآها ليست عفيفة، رآها على الزنا أو نحو من ذلك ولم تكن حاملا يريد نفي ولدها، لا يلزمه ذلك، وإنما له أن يطلقها، ويجب عليه أن يطلقها كما قلنا. وله عند ذلك إذا أراد أن يفتدي أن يذهب بها إلى أهلها، ويكون كما يقال الحديث جانبا كما يقال مكتوما بينهم، ويسأل بعد ذلك أن تخالع نفسها أو نحو من ذلك. إذا لا يلزم أن يتحدث وأن يشيع ذلك، ولا يلزم في هذه الحال ماذا؟ اللعان. لكن إن تحدث وكذبته فعند ذلك قد يدفع، وقد يسأل بعد ذلك إما أن تثبت، لأنه سيكون هذا طعنا في شرفها وشرف أهلها وما شابه ذلك، فهنا قد يطالبونه بماذا؟ بإما الإثبات والشهود، وإما حد في ظهرك. فهنا تكون عند هذه الحال تكون الملاعنة له أن يلاعن. هذه الملاعنة ما هي صيغها؟ جاءت في كتاب الله، وهي ما أشار إليه بأن يبدأ الرجل بأن يقول 4 مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي هذه، إذا كانت في المجلس، فيشير إليها ويقول زوجتي هذه إذا كانت في المجلس، وإذا لم تكن في المجلس فإنه يسميها باسمها التي تميز به، فيما رميتها به من الزنا. إذن يشهد بهذه الشهادات 4 مرات، وهي منصوص الكتاب، فلا بد منها بهذا اللفظ بعينه. إذا أتى إلى 5 قال، وهو من هنا جاء اللعن، وفي 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بمعنى أنه لم يكن صادقا فيما رماها، وإنما افترى عليها وكذب عليه، فإنه عند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعنه، بمعنى أن يطرده من رحمته. ولا شك أن الإنسان لا يدعو على نفسه بهذه الدعوة إلا وهو متأكد كما يقال مما هو فيه أو ما يدعيه على زوجته في هذه الحالة. عند ذلك إن أقرت، إن أحجمت ولم تتكلم ولم ترد، يقام عليها الحد، لأن هذه الشهادات 4 بمقام الشهود 4، وأقيمت هذه الشهادات بمقام الشهود، لأن ما يتعلق بفاحشة الزنا لا يكفي فيها شاهدان، وإنما لابد من 4 شهود، فهنا أقيمت كل شهادة من هذه الشهادات 4 مقام ماذا؟ مقام الشاهد. فمعنى ذلك تثبت عليها هذه الجريمة وتثبت عليها هذه الفاحشة. فإن أقرت سكتت، يعني حتى وإن لم تقر لكن قيل لها لاعني فأبت أحجمت، عند ذلك ثبت عليها هذا وأقيمت هذه الشهادات مقامة الشهود، وعند ذلك يقام عليها الحد. إن أنكرت في هذه الحال يكون من إنكارها ماذا؟ أن تشهد هي 4 شهادات، فتقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به، طبعا إنه تشير إلى زوجها، أي إن زوجي لكاذب فيما رماني به من الزنا، فتكرر ذلك 4 مرات، وتشير إلى زوجها بأن زوجي الذي رماني فيه من هذه الأمور وهذه الفرية أنه ماذا؟ كاذب علي من الكاذبين، أي فيما رماها من الزنا. في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا وهنا يقولون يوقف القاضي، يجعل أحدا أو الحاكم عند 5 من كل منهما، يقول حتى يضع يده على فمه ويقول ويذكره بأن هذه الموجبة، أي الموجبة لغضب الله سبحانه، أوجب على نفسه اللعنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة الغضب عليها، ولذلك يخوفهم الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بأن الفضيحة في الدنيا والعقوبة في الدنيا أشد من عقوبة الله في الآخرة. فهنا كونه يصر على هذا الكذب وأنه يفتري عليها مثلا، أو هي بالعكس كما يقال تنفي هذه الفرية وهي في الواقع واقعة فيها، وهذه التهمة وهي واقعة فيها، فهي لا شك كما يقال أنه تدعو على نفسها بالغضب، أو هو يدعو على نفسه باللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يوقف كل واحد منهما عند هذه 5 ويذكرهم ويخوفهم الله سبحانه وتعالى، وأن هذه بالواقع هي الموجبة، وأن غضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو العقوبة في الدنيا أخف من غضب الله سبحانه وتعالى ولعنته وعقوبته في الآخرة. فإن أصر كل واحد منهما على ذلك مضى ومضت هذه الشهادات. في 5 تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي فيما رماها به من هذه الفاحشة. إذا تمت هذه الأمور وهذا يتعين أن يكون هذا هذه الملاعنة بأن لا تكون في بيتهما أو يكون بين حكمين، يقول لابد أن يكون الحاكم أو نائبه، بمعنى الحاكم القاضي أو ما يسمى مندوب عنهما، فلابد أن يحضر ذلك ويحضر ذلك في جماعة من المسلمين، وأن يكون في وقت كما يقال معظم وفي مكان معظم، وأن يكون هذا القاضي في حال القيام من كل منهما حتى يكون هناك نوع من الرهبة والخوف، وأن هذا الإقدام في الواقع حتى لا يتساهل الإنسان بهذه الكلمات كما يقال لإما اتهاما بالزنا أو كما يقال تبرؤا منه وهي واقعة فيه، فهنا في الواقع لابد أن يحذر من كل ذلك. إن تم ذلك فهو تم بهذه الخمس الشهادات وبالخامسة، وكذلك المرأة أصرت على هذا الإنكار وهذا النفي وأنها بريئة مما رماها به من هذا الزنا، ماذا يكون؟ تكون عدة بعد ذلك عدة أحكام، وقيل بأنها هي هذه الأحكام الأربعة، يعني ما الذي يترتب بعد هذه الملاعنة وهذه الشهادات الخمس من كل منهما؟ تترتب على ذلك خمسة أمور. قال فإذا تم هذا اللعان بهذه الخمس سقط الحد، بمعنى يسقط الحد عن الاثنين جميعا، فهو الآن رماها بالزنا فهذا قذف فيسقط عنه حد القذف، وهي أيضا كذلك يسقط عنها حد ماذا؟ حد الزنا، فهنا إذا كانت كما يقال مستوجبة للرجم فهو عند ذلك يكون ذلك حدها، فعند ذلك يكون ماذا؟ يسقط الحد من كل أو عن كل من الطرفين. الأمر الثاني قال تثبت الفرقة، أي وهو كما يقال من شاهد هذه شاهد هذا الباب، بمعنى أنه بمجرد هذا اللعان بينهما تحصل الفرقة بين الزوجين، هذه الفرقة وهو الحكم الثالث حق فرقة مؤبدة، بمعنى ليست مؤقتة لا تحل بعد زوج آخر، يعني لو نكحها زوج آخر وما شابه ذلك لا ترجع إليه، وإنما فرقة مؤبدة مطلقا، فهذا هو الحكم الثالث. ورابعها قال ماذا؟ وينتفي الولد بنفيه، بمعنى إذا كان هناك ولد فهي حامل بولد أو ولدت ولدا وهذا الولد كما يقال فيه شبه مما اتهمها به، أي تشبه فلان الذي اتهمها به، فهنا ينفيه وينبغي له كما يقال أن يبادر بنفيه، فعند ذلك يقول في هذا وأن هذا الولد ليس مني، أي في هذه الشهادة التي مضى، لأنه مثلا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن هذا الولد ليس مني أو هذا الولد ليس ولدي، بهذا ينتفي هذا الولد ولا ينسب لهذا، لأن الأصل أن الولد للفراش، هذا هو الأصل، فإذا لم ينفه فعند ذلك يكون تابعا له ومنسوبا إليه فهو يكون ولده، والولد للفراش، فإذا أراد أن ينفيه لابد أن ينفيه هنا من هذا اللعان، وهذا الذي قلت سابقا بأنه إن كان رآها على غير طهر وما شابه ذلك له أن يطلقها أو أن يطلب منها كما يقال أن تخالعه، ولا يلزم كما يقال أن يشيع ذلك، لكن حصل منها ولد وهذا الولد كما يقال هو في شبه مما اتهم به فهو في حاجة إلى أن ينفي هذا الولد حتى لا يضم إلى هذا الولد إلى أولاده وهو ليس منه وليس من مائه، وهذا يترتب عليه لا شك يترتب عليه محرمية ويترتب عليه ميراث ويترتب عليه أمور متعددة، فهنا إذا أيقن بأن هذا الولد ليس منه كما يقال أحيانا قد يختلف أحيانا في الأشباه ونحوه كما في قصة أسامة وبه زيد قد يحصل لهذا، لكن كما يقول لعله ينزعه عرق، لكن إن كان هذا فيه شبه مما اتهمها به وأنه كما يقال هذا ليس لا يمكن أن يكون ولده، فهو في هذه الحال لابد أن ينفيه، لأنه كما قلت لأنه يترتب على عدم النفي عدة أحكام، المحرمية كما يقال لبناته لعماته إلى آخره، ويترتب عليه نوع من الولد، وإن كان طبعا الآن الطب تقدم وأصبح ما يسمى بالتحليل DNA أو ما شابه ذلك، يعني يبين علاقة هذا الولد بأبويه وهل هذا يكون أبا له أو لا يكون أبا له، وأصبح هذا أشبه بمعترف به ومقر به حتى في المحاكم إذا احتاج الأمر ذلك، فعند ذلك إذا نفى فيلجأ إلى مثل هذا الأمر، فلا شك أنه يحقق هذا الأمر ويبينه ويؤكد. إذن هذه أربعة أحكام تتعلق بهذا اللعان إذا تم. نعم. قال وفقه الله باب العدد. قال لا عدة في فرقة حي قبل الوطء والخلوة، ويشترط للوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، وللخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم للوفاة مطلقا. نعم. انتقل إلى باب آخر متعلق بأبواب النكاح، تتعلق بعض أحكامه بالطلاق وبعض أحكامه لا تتعلق بالطلاق، وهو ما يعرف بباب العدد، والعدد مأخوذ من العدة، وهو كما يقال مأخوذ من العدد، فالعدة مأخوذ من العدد، وهي من جهة الشرع قال هي التربص المحدد شرعا، فالعدد جمع عدة، والمقصود من ذلك التربص، وهذا من تعريفه من جهة الاصطلاح، المحدد شرعا. ويقصد بهذه العدة ما هو العلم ببراءة الرحم غالبا، يعني ليس لازما، لأنه تأتي العدة وكما ستأتي الإشارة إليه في بعض صورها تأتي العدة ونحو من ذلك، وهي قد يكون الرحم متيقنا من براءته، لكن من جهة العموم الأغلب المقصود منها العلم ببراءة الرحم. فبين ابتداء بأنه لا عدة في فرقة حي قبل الوطء والخلوة، بمعنى إذا كانت هذه الفرقة فرقة حي، بمعنى ليست فرقة ميت، والفرقة من الحي إما أن تكون من الطلاق وهذا هو الأغلب، وإما أن تكون بالفسخ على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى يكون فسخا في كما يقال النكاح إذا كان بشبهة أو نكاح فاسد يكون فسخا، أو إذا كان خلعا أو نحو من ذلك. إذن إذا كانت هذه الفرقة فرقة حي وليست فرقة ميت، فهنا قال لا عدة في هذه الفرقة متى؟ قبل الوطء والخلوة. إذن من شرط هذه العدة إذا كانت في فرقة الحي في هذا الطلاق أو الفسخ أن يكون يسبق ذلك ماذا؟ وطء أو خلوة. ومعنى ذلك أنه إن لم يحصل الوطء ولم تحصل الخلوة فإنه ماذا؟ لا تجب العدة. ويفهم من ذلك بأنه إذا تحقق هذان الأمران وهما الوطء أو الخلوة فمعنى ذلك أن العدة تكون لازمة وواجبة، وهذا هو حكم العدة. العدة تكون بالنسبة للمرأة على زوجها، تكون هذه العدة واجبة. هنا لما ذكر فيما يتعلق بالوطء بأنها لا عدة إلا من الوطء، هل من شرط هذا الوطء شرط معين؟ قال يشترط للوطء كونها يوطأ مثلها، والمرأة التي يوطأ مثلها أن تكون ابنة 9 سنوات، فمعنى ذلك أنه لو تزوج فتاة أصغر من ذلك أي ذات 6 سنوات ثم طلقها فإنها لا عدة لها، لأن مثل هذه ماذا؟ لا توطأ. إذا كانت 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات تزوجت أو زوجها، لأنه مر معنا سابقا بأن الطلاق يقع من ماذا؟ من المميز إن كان يعقله، فلعله حصل فزوج هذا المميز بهذه الفتاة الصغيرة وهي ذات 5 سنوات 7 سنوات إلى آخره، لم تبلغ ولم ونقول عادة نقول إذا قيلت 9 سنوات أو نحوها فالمراد تمامها، أي أتمت 9 سنوات ودخلت في العاشرة. فهنا إذا حصل الطلاق لها قبل هذا السن فمعنى ذلك أنها لا عدة لها، فهذا من شرط ما يتعلق بالوطء. والشرط الآخر قال كونه يلحق به الولد، أن يكون هذا المطلق الذي طلق هذه المرأة التي يوطأ مثلها، بمعنى الآن التي توطأ مثلها بمعنى فوق 9 سنوات، يعني 15 25 قل أكثر من ذلك أو أقل، إذن هذه المرأة أصبحت ماذا؟ امرأة يوطأ مثلها، فمعنى ذلك أنه لو طلقها يقع ماذا؟ يلزمها العدة، بشرط ذلك أن يتحقق الشرط الثاني وهو ماذا؟ كونه يلحق ماذا؟ يلحق به الولد، بمعنى أن يكون الولد يمكن أن يلحق به. فإن كان هذا الولد لا يمكن أن يلحق به فمعنى ذلك أنه لا تلزم ماذا؟ لا تلزم هذه العدة. متى يلحق؟ هذا يأتي بعد ذلك إلى معرفة هذا الحمل، فالحمل يلحق بالزوج ويلحق بالرجل إذا ولدته كما يقال لأكثر من 6 أشهر. فإن تزوج هذه المرأة يعني ذات 30 أقل وأكثر من ذلك فبعد 4 أشهر ولدت كما يقال ولدا في هذه الحال فطلقها، فهنا لا تلزمها هذه العدة، لأن مثل هذا الولد لا يلحق به، فلا يكون كما يقال بهذا الحمل تخرج من عدتها، فمثل هذا لا يلحق به. ومثله كذلك كما يقال وهو أكثر الحمل غايته 4 سنوات، فإن طلقها فيعني وكما سيأتينا في العدد وأولها ما يتعلق بالحامل، الحامل عدتها وضع الحمل، الحمل يستمر إلى 4 سنوات، فهنا إذا حست بنفخ في بطنها أو نحو من ذلك وقيل بأنها حامل، إذن عدتها تنتظر إلى تمام هذه الأربع سنوات. فإن ولدته بعد أربع سنوات من حين الفراق فهذا الولد لا يلحق به. إذن من شرطه أن يكون هذان الأمران، وهذا هو ما يلحق به، أن يكون بعد زواجه بها أن تولده لأكثر من ستة أشهر، فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فهذا لا يلحق به. طبعا ستة أشهر وعلى ذلك وكما يقال استقرت حياته، أما إن كان سقطا فشيء آخر، لكن إن ولدته لأقل من ستة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر، ثم بعد ذلك أصبح حيا مستقرا الحياة، فمعنى ذلك أنها حملت من غيره وليست منه، فلا يكون كما يقال أصبح هذا عدة لها. أو كما قلنا قبل قليل لو طلقها وفارقها وقيل بأنها حامل، وقلنا بأنه على ما ستأتي الإشارة إليه بأن عدة الحامل يكون بوضع حملها، فلم تضع إلا بعد أربع سنوات من فراقه، فهذا في الواقع لا يلحق به. إذن هذا ما أشار إليه من قوله وكونه، أي هذا الولد يلحق به هذا الولد. قال فيما يتعلق بالخلوة التي أشار إليها، قال إما بكم بالوطء أو بالخلوة، هذه الخلوة أيضا يشترط لها شروط، أحدها قال مطاوعته، بمعنى إذا خلى بها الخلوة التي مرت معنا مرارا وهي ما تسمى بالخلوة الشرعية، بمعنى خلى بها في مكان ما يسمى أحيانا بإرخاء الستوري، فهذه الخلوة الشرعية. من شرط هذه الخلوة التي تنزل منزلة الوطء أن تكون المرأة مطاوعة له، فإن كما يقال أرادها فمانعته ورفضت كما يقال أن يأتيها فهنا لا تعتد بهذا، فلا تنزل الخلوة منزلة الوطء، لأن الأصل أنها تستحق المرأة ما يسمى بالصداق كاملا بالوطء، هذا هو الأصل فيه، فهنا نزلت الخلوة الشرعية منزلة الوطء. من شرط هذه الخلوة الشرعية التي تنزل منزلة الوطء أن تكون مطاوعة، بمعنى لو أرادها لم تمتنع، فهنا إذا أرادها فلم تطاوعه وكما يقال مانعته، فعند ذلك لا تأخذ هذه الخلوة حكمة ماذا؟ حكم الوطء في هذا، فلا تعتد بذلك. أيضا علمه بها، بمعنى أن تكون في هذه الخلوة يكون عالما بها، أما إن كانت مختبئة في مكان ولم يعلم بها، أو كان كفيف البصر لا يرى وأصبحت ساكتة لا يشعر بها ولا يعلم بها، فهنا لا تنزل، لا يقال بعد ذلك بأنها ما هذه الخلوة أخذت حكم الوطء، فعند ذلك تأخذ الصداقة كاملا، وعند ذلك تأخذ ماذا؟ عند ذلك يلزمها العدة في هذه الحالة، هي عدة المفارقة. والأمر الآخر قال ولو مع مانع، بمعنى يحكم بهذه الخلوة حتى ولو كان هناك مانع، وهذا المانع يقولون سواء كان حسيا أو كان شرعيا، يعني لا يقال بأنه لا يمكن أن يطأ في هذه الحال، بما أنها كما يقال لا تمانعه فلا مانع من ذلك، بمعنى لو أرادها طاوعته فعند ذلك تأخذ هذه الخلوة حكم ماذا؟ حكم الوطء. قالوا المانع الشرعي قد كان يكون مثلا يكون صائمة، يعني جاءها في رمضان في نهاية رمضان، فالأصل أن الوطء في هذا الزمن ماذا؟ وطء محرم، فهذا يعتبر مانعا شرعيا، أو كانت محرمة أو كان هو محرما، حتى هذا يسمى مانعا شرعيا. لكن بما أنه قد حصلت هذه الخلوة ولو الذي قلنا كما يقال أرادها طاوعته وما مانعته فتأخذ ذلك، هذا هو ما يسمى بالمانع الشرعي. المانع أو تكون أيضا حائضا، المرأة الحائض يعد ذلك مانعا شرعيا، لأنه يحرم على الزوج أن يأتيها في زمن الحيض، إذن سواء كانت حائضا سواء كانت محرما سواء كانت صائمة، إذن هذه كلها موانع شرعية تمنع الرجل أن يقدم عليها، لكن مع ذلك تأخذ ماذا؟ تأخذ الخلوة حكم الوطء إن كانت مطاوعة له حتى مع وجود هذه الموانع. المانع الحسي يقول لو كان به هو جب أو عنة أو بها هي رتق، كما مر معنا الرتق، بمعنى ما يمنع العلاج، حتى ولو كان هذا يعني لو أراد الجماع ما حصل منه، إما لكونه مقطوعا أو لكونه عنينا أو لكونها هي بها من المرض ما يسمى سميناه سابقا بالرتق، وهو سد الفرج، بمعنى لا يمكن أن يلج في هذا الأمر ولا يمكن أن يحصل منه الوطء، لكن بما أنها كما يقال لو أرادها طاوعته في ذلك فهذه الخلوة تأخذ ماذا؟ تأخذ حكم الوطء، فعند ذلك لو طلقها بهذين الأمرين، أي بحصول الوطء أو بحصول الخلوة الشرعية، فعند ذلك ماذا؟ يلزمها العدة. إن لم يحصل الوطء ولم تحصل الخلوة، بمعنى حصل العقد فقط مجردا وهو لم يرها ولم يأتها، وإنما حصل الإجابة والقبول بينها بين والدها أو وليها وبين الزوج، ثم بعد ذلك لعل أشرت ماضيا لعله حصل بينهما كلام وخصام وما شابه ذلك ثم طلقها، فلم تحصل ولم يحصل الوطء ولم تحصل هذه الخلوة الشرعية، فعند ذلك ماذا؟ لا عدة عليها بهذه الفرقة التي هي فرقة الحياة التي هي فرقة بالطلاق. إذن تجب عدة الطلاق في هذا الحال، أي لغير المدخول بها بالمدخول بها التي هي الموطوءة أو بمن اختل بها خلوة شرعية. ثم قال وتلزم للوفاة مطلقا، هذه العدة تلزم للوفاة مطلقا، للوفاة مطلقا أي سواء كان ذلك كما يقال مدخولا بها أو غير مدخول بها، حصل الوطء أو لم يحصل، حصلت الخلوة أو لم تحصل، فهذا هو المراد، بمعنى أنها هذه التي قلنا الآن لا يلزمها العدة إلا إذا كانت موطوءة أو قد خلا بها خلوة شرعية، فهنا إذا كان قد توفى أو توفي عنها فإنها ما لا تلزم مطلقا، أي سواء حصل الوطء والجماع أو لم يحصل شيء من ذلك ولم تحصل الخلوة كما قلنا قبل قليل، إذا لعله عقد عليها ثم بعد ذلك حصل الخصام أو نحو من ذلك، أو هنا لم يحصل خصاما، وإنما على اعتبار أنه سيكون بعد ذلك البناء بعد سنة أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك توفي لعارض أو لأمر، فهنا حصلت الوفاة قبل أن يحصل الدخول، قبل أن يحصل الوطء، قبل أن يحصل الخلوة، فهنا تلزم العدة. نعم قال تلزم العدة بالوفاة مطلقا، لأن تلزمها العدة أي عدة المتوفاة، وتلزمها كذلك ولها كذلك الميراث ولها كامل الصداق. نعم قال وفقه الله. والمعتدات ست: الأولى الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع الحمل، الثانية المتوفى عنها فتعتد 4 أشهر و10، الثالثة المطلقة المحيض فتعتد 3 حيض، الرابعة من لا تحيض لصغر أو يأس فتعتد 3 أشهر، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته 9 أشهر ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة البالغة التي لم تحض والمستحاضة المبتدأة أو الناسية كالآيسة. قبل أن أتي إلى هذه المعتدات فيما يتعلق بمن تلزمه للوفاة أي العدة للوفاة مطلقا، يدخل في هذا المطلق كما أشرنا قبل قليل الصغيرة التي لا توطى أصلا، يعني إذا كانت المرأة الفتاة التي تزوجت كانت صغيرة ذات 7 سنوات وقلنا التي هي لا توطى أو ليست سنا في سن الوطي، أن هذه لا عدة عليها، لا عدة عليها في الفرقة الحياة، أما في فرقة الوفاة فإنها كذلك حتى وإن كانت في سنها لا توطى فإنها تلزمها عدة ماذا؟ عدة الوفاة، بل تكون هذه العدة يكون في النكاح الصحيح وحتى في النكاح الفاسد، فلو وقع نكاح فاسد مما مضت الإشارة إليه من النكاح الفاسد فإنه يكون ماذا؟ تلزمها في هذه عدة الوفاة كذلك، بل يقولون كذلك حتى في النكاح الباطل إذا حصل معه الوطء، فهذه كذلك أيضا يلزمها ماذا؟ تلزمها هذه العدة. أما إن لم يحصل في النكاح الباطل، النكاح الباطل مر معنا كالنكاح أن ينكح 5 أو نكاح المتعة أو نكاح التحليل أو ما شاء، نكاح التحليل من النكاح الفاسد، النكاح المتعة هذا من النكاح الباطل، النكاح 5 هذا يعد من النكاح الباطل، نكاح المرأة في عدتها وهي معتدة هذا نكاح باطل، فهذه كلها يلزمها الطلاق، فهنا إذا حصل منه الوطء أو حصل منه وهو يعد نكاحا باطلا تلزم العدة في ذلك كلها. إذن هذا ما قوله تلزم مطلقا أي في هذه الأحوال كلها مع هذه الوفاة. انتقل بعد ذلك إلى بيان المعتدات وأشار إلى أنهن 6 أنواع، الأولى منهن قال الحامل، بمعنى إذا كانت المرأة حاملا، قال وعدتها مطلقا إلى وضع الحمل، والمراد بالإطلاق هنا أي سواء كانت هذه الفرقة فرقة موت أو فرقة طلاق، فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل عدتها متى؟ بوضع هذا الحمل، قل ذلك أو كثر، كما قلنا قبل قليل، حتى ولو مضى إلى 4 سنوات بمعنى ظهر وبدأ من بطنها ومحو من ذلك أنها حامل، إذن هي تكون في عدة حتى ولو استمر الحمل عاما عامين إلى 4 سنوات. فهي طبعا وإن كان طبعا الآن ما يسمى بالتحاليل ونحوها والتقارير الطبية يمكن أن تحدد ذلك، لكن على كل حال يقولون بأنه يبقى أحيانا بعض الحمل يستمر هذه المدة إلى فترة طويلة، فعلى كل حال يكون وتكون عدتها بوضع الحمل سواء كان متوفى عنها أو كانت ما لا مطلقة. وإن حصل هذا الوضع للحمل مبكرا فبه أيضا كذلك تنتهي من عدتها، بمعنى طلقها اليوم صباحا فولدت مساء، إذن انتهت ماذا عدتها، سواء كانت عدة ماذا عدة وفاة أو عدة طلاق. إذن كما نقول بالطول نقول كذلك بالقصر، فلو وضعت كما يقال بعد طلاقها بعد وفاتها بيوم بساعات فإنها تكون ماذا بهذا تنقضي ماذا تنقضي عدتها. طبعا والمراد بالحمل هنا ما يسمى كل الحمل، المراد بالحمل هنا كل الحمل، بمعنى كل الحمل لو كانت حاملا بتوأم أو بأكثر من ولد فهنا لا تكون خارجة من عدتها بوضع الأول، وإنما أحيانا قد يحصل التأخير بين الأول والثاني، يعني إذا قيل بأن هذا أسقطت أحد الحمل وبقي الآخر في بطنها فإنه حتى ينتظر الآخر، إذا لا بد أن يكون ذلك لكل الحمل، لكن الغالب والأصل هو أن تكون حاملا بواحد، فعند ذلك قيل بوضع الحمل. الثانية من هذه المعتدات قال المتوفى عنها، بمعنى توفي عنها ولم تكن الفرقة في حال الحياة، هذه وهي طبعا ليست بحامل لأن الحامل مضت الإشارة إليها في النوع الأول، هذه ما هي عدتها؟ قال فتعتد 4 أشهر و10، بمعنى ليس هنا النظر إلى ماذا إلى الأقراء وإلى ما غير ذلك من الأمور، وإنما إلى المدة الزمنية وهي 4 أشهر و10 أيام، هذا إن لم تكن حاملا، أما الحامل مضت الإشارة إليها، إذن هذه عدة المتوفى غير الحامل. الثالثة من هذه المعتدات قال المطلقة المحيض، أي التي تحيض، ماذا؟ لأن النساء كما ستأتي الإشارة في الذي بعده منهن من يحيض ومنهن من لا تحيض، هذه ما هي عدتها؟ قال عدتها بثلاث حيض، بمعنى أن تفرغ من 3 حيض، هذه من؟ المطلقة وليست المتوفى عنها، للمتوفى عنها لا ينظر إلى حيضها وعدد حيضها وكم حاضت، هل هذه حيضة واحدة أو 2، وإنما النظر إلى الأشهر 4 أشهر و10 أيام. أما إن كانت هذه الفرقة فرقة طلاق وهي ممن تحيض فالنظر إلى الحيض وأن تحيض ماذا 3 حيض، فالمراد بالأقراء هي الحيض، والدليل على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، إذن فالمراد بالقرء هو الحيض أي وقت المحيض، فهنا تنتظر 3 قروء، والطلاق في الحيض إذا وقع الطلاق في الحيض فهذه الحيض التي وقع فيها الطلاق غير معتبرة، ولذلك قلنا مما يحرم هذا نبهنا إليه سابقا الطلاق في الحيض، لأن هذه الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تعد ما لا تعد من الأقراء، فالطهر الذي بعدها لا يكون أيضا كذلك من العدة. إذن إذا حاضت بعد ذلك فهنا ينتظر ماذا 3 قروء، طبعا هذه القروء قد تكون على ما مضت الإشارة إليه يمكن أن تنتهي المرأة من عدتها في شهر، لأنه أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، إذن حاضت مثلا لطلقها اليوم وحاضت في نفس اليوم أو من الغد فهذه حيضة، ثم 13 يوما هذه أصبحت 14، ثم حاضت هذه الحيضة الثانية 15 ومعها 13 أصبحت 28، ثم الحيضة الثالثة التي بعدها انتهت ب29 في شهر واحد. وهذه مرت في قصة علي رضي الله عنه أنها جاءت امرأة تدعي بأنها انتهت من عدتها في شهر، فعند ذلك استشار رضي الله عنه أظنه الشعبي أو نحوه فأخبر بأنه إن جاءت بامرأة ذات ديانة أنها من أهلها أنها يكون حيضها مثل ذلك فتصدق في هذا. وغالب النساء يكون حيضها وطهرها في شهر، لكن قد تكون الشهر وهذا مر معنا في باب الحيض، قد يكون الشهر بالنسبة للمرأة وهو ما اجتمع فيها حيض وطهر، قد يكون شهرها 25، قد يكون 28، قد يكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، إذن فالاعتبار بعادة المرأة. والغالب أن يجتمع لها في طهرها وحيضها شهرا كاملا، بمعنى في شهر كامل يكون الحيض والطهر. إذن في انتهاء الحيضة الثالثة بهذا تنتهي واغتسالها، لأنها إذا طهرت من حيضة الثالثة فله أن يراجعها قبل الاغتسال، فإذا اغتسلت انتهت ماذا؟ انتهت عدتها في هذه الحالة. الرابعة من هذه المعتدات قال: من لا تحيض لصغر أو إياس، بمعنى هذه المرأة لا تحيض وهي الزوجة، إما بسبب صغرها يعني لعلها تزوجت وزويت ومكنت من زوجها وهي ذات 10 سنوات 9 سنوات أو أكثر أو أقل، ولعلها لم تحيض في هذه الحال، لأنه البلوغ مر معنا وستأتي الإشارة إليه، يكون بثلاث علامات يجتمع فيها الذكور والإناث، وهي أن تبلغ 15 سنة يعني تدخل 16، هذا باعتبار بالسن، أو أن يكون ذلك بالإنزال، أو أن يكون ذلك بالإنبات، وهو ما يسمى بشعر العانة، إنبات شعر العانة، وهو الشعر الذي الخشن الذي يكون حول القبول. فهذه ثلاث علامات يشترك بها الرجال والنساء تكون علامة للبلوغ، والرابعة التي تختص بها النساء هو الحيض. إذن فلعلها تكون صغيرة لم تحض بعد، أو أنها كانت ماذا بلغت سن الإياس وانقطاع دم الحيض، فهذه ماذا يكون عدتها وهي لا تحيض؟ قال ماذا؟ عدتها 3 أشهر، بمعنى تكون عدتها بعد ذلك بالأشهر وليس بالحيض لأنها لا تحيض. الخامسة من هذه المعتدات قال: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، بمعنى هي أصلا من ذوات الحيض وأصلها تحيض، لكنه بعد ذلك أصابها أمر فارتفع عنها الحيض، ما سببه لا تعلم ذلك، ماذا يكون الحال؟ قال: فتعتد للحمل غالب مدته وهو ماذا؟ 9 أشهر، ثم تعتد كآيسة، بمعنى هذه التي أصلها أنها تحيض لكنه بعد ذلك ارتفع هذا الحيض، لا تدري ما سبب هذا الرفع، هل هو لكذا أو لكذا أو لكذا أو لداء أو ما يسمى الآن هرمونات أو غدد أو تستعمل علاجا أو نحو من ذلك، لا تدري ما هو ما سببه، فعند ذلك كيف تكون عدتها؟ قال ماذا؟ تعتد أولا للحمل لعلها تكون حاملا، فكم تنتظر؟ قال: تنتظر غالبه وهو 9 أشهر. فمن هنا عرفنا بعد ذلك أن أقل الحمل 6 أشهر وغالبه 9 أشهر وأكثره 4 سنين، فهذه كما يقال هذه مدد الحمل، أقله وغالبه وأكثره. بعد ذلك إذا مضت 9 أشهر وهي غالب الحمل فلم يظهر شيء، بعد ذلك بعد فراغها تعتد عدة الآيسة، أي نحكم بأن وننزلها منزلة الآيسة التي مضت قبلها، وهي أن تعتد بالأشهر 3 أشهر، ومعنى ذلك 9 أشهر و3 أشهر تكون عدتها ماذا؟ حولا كاملا. قال بعد ذلك: وإن علمت ما رفعه، بما تعرف السبب، قال: فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، أي عدة الآيسة. إذن فهنا قد عرفت ما سبب هذا الرفع، وهو إما أن يكون أحيانا كما يقال في الغالب في السابق يكون بسبب الرضاعة، إذا كانت امرأة ترضع وكان الولد يعتمد عليها في الرضاعة، في الغالب أنها مدة السنتين هذه في الغالب أنها لا تحيض فيها، فعند ذلك تعلم ماذا؟ ما الذي رفع هذا الحيض وهو سببه ماذا؟ إرضاعها. فإن أرادت عند ذلك وهي يصبح ما كان أصبحت عدتها بيدها، فلها أن تستمر، لأن العدة قد تكون لها سلبيات ولها إيجابيات، فمن حسناتها وكما يقال إيجابياتها تمكن فرصة كما يقال للتفكير والمراجعة والندم وما شابه ذلك، يعني هذه تصبح 3 أشهر أو 3 قروء لعله يندم أو تندم أو ما شابه ذلك، فتنتهي هذه العدة فتحتاج الأمر إلى عقد جديد إلى آخره، لكن هذه تصبح ما يقارب السنة أو السنتين مجالا للتفكر والتفكير، هذه واحدة. الثانية المعتدة الرجعية يلزم الزوج ماذا؟ النفقة عليها وأن لها المسكن ونحو من ذلك، إذن تكون هذه المدة فترة الرضاع ليس فقط ينفق على طفلها أو يعطيها أجرة رضاعه، بل يلزمه كذلك في هذه الفترة وهي فترة العدة، لأن الرجعية كالزوجة كما مر معنا سابقا، فتلزمه نفقتها وكسوتها ونحو من ذلك، فهذه نوع من إيجابياتها. وهي بعد ذلك بيدها لأنها عرفت سبب ماذا؟ سبب رفعه، فلها أن تمنع الطفل أو أن ترضعه كما يقال بمرضعة أخرى حتى يرجع بعد ذلك الحيض، حتى إذا أرادت أن تقطع هذه هذا الانتظار وأن تعتد بالحيض. إذا عرفت سبب ماذا؟ سبب هذا المنع، أو لأنها تتعاطى عقارا معينا، دواء معينا يكون له أثر في ماذا؟ في رفع هذا الحيض. إذن هي تعلم ذلك لأنه لعلها تحتاجه لعلاج أو ما شابه ذلك، إذن بإمكانها وقد عرفت السبب. إذن كونها عرفت السبب فهي ماذا؟ لا تأخذ حكم سابقتها، وهي أن تنتظر غالب الحمل، ولأنها تعرف ما الذي رفع هذا الحيض. إذن ماذا يكون الحال؟ كما قال أنها تنتظر إلى أن يعود، حتى ولو امتد ذلك كما يقال سنة سنتين، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. قال بعد ذلك إلى أن لم يعود ماذا تكون؟ أو تصير آيسة، يعني تبلغ سن الإياس. فإذا بلغت سن الإياس، طبعا هذه إذا كانت قريبة منه، يعني كانت ذات 40 ونحو من ذلك، ومر معنا بأن سن الإياس يكون 50، مر معنا في باب الحيض بأن سن الإياس لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 سنة، إذا سن الإياس هو سن 50. فهنا إذا بلغت هذا السن فعند ذلك يقال الآن انتهى ما يتعلق بالحيض وانتظاره، فبلغت سن الإياس، فعند ذلك تعتد بما تعتدت بها الآيسة سابقا وهي 3، ولذلك قال فتعتد عدتها، أي عدة الآيسة 3 أشهر. قال بعد ذلك وعدة البالغة التي لم تحض، ومثلها المستحاضة المبتدأة، ومثلهما كذلك الناسية، كل ذلك كالآيسة. إذن هذه 3 صور تأخذ حكم الآيسة كما والتي قبلها مثلها. وأولها ماذا؟ قال عدة البالغة التي لم تحض، لأنه سبقت الإشارة قبل قليل بأن الحيض يكون بأحد أمور 3 أو بالعكس 4 بالنسبة للمرأة والفتاة، وهي أن يكون ذلك بالإنزال، أن يكون ذلك بالإنبات، أن يكون ذلك بماذا؟ بالحيض، ورابعها أن تبلغ 15. إذن لعلها بلغت 15 وهي لم تحض، نحكم بماذا؟ نحكم بأنها أصبحت بالغة، فعند ذلك ماذا؟ وهي لم تحض تكون عدتها عدة الآيسة أو عدة الصغيرة وهي 3 أشهر. مثلها قال المستحاضة المبتدأة، بمعنى من حين أن ابتدأها الحيض لم يتبين معنى ما هو مقدار حيضها، وإنما استحيضت مباشرة، بمعنى ابتدأها الحيض ثم بعد ذلك استطلق بها الدم ولم يرقى مطلقا، فما يتميز الحيض من الطهر في هذه الحال. ما الذي نحكم به في هذه الحال؟ ما الذي نعده حيضا؟ لأنه كما مر معنا سابقا يمكن أن تكون القروء 3 في شهر واحد، ويمكن أحيانا والفرق بين الحيضتين ليس له حد، يعني الحد أن يكون بين الطهرين أقله 13 يوما، أكثره لا حد لأكثره، مر معنا في باب الحيض لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولذلك قلنا أحيانا لعلها تكون 25 يوما، قد تكون 40 يوما، قد لعلها مر معنا سابقا أن المرأة لا تحيض إلا في السنة مرة واحدة. إذن هنا متى نعرف الحيضة الثانية؟ متى تكون؟ متى يكون قرؤها؟ لم يتبين معنا لأنه استطلق معها الدم. إذن هنا يكون حكمها ماذا؟ حكم الآيسة، لأنها من حين يعني كانت ابتدأت استطلق معها هذا الدم، فعند ذلك تعتد عدة الآيسة أي بالأشهر 3. رابعها قال ماذا؟ الناسية كالآيسة. الناسية بمعنى الناسية لحيضها، وهي لعلنا لم نشر إليها، وهي ما تعرف بالمتحيرة، بمعنى امرأة كانت لها عادة ولها حيض لكنها بعد ذلك نسيت حيضها. كم مقدار حيضك؟ لا أدري. كم عدد طهرك؟ لا أعلم، بمعنى لعله ما يسمى اضطرب معها الحيض، فعند ذلك لم تعرف كما يقال أين كان حيضها، هل هو في أول الشهر، هل كان بين الحيضتين كما يقال شهرا أو شهرين أو ما شابه ذلك. فهذه هي المتحيرة التي لا تعرف حيضا من طهر، لا تعرف كما يقال مقداره، ولا تعرف مكانه وزمانه، وهي ما تعرف بالمتحيرة. فهذه ماذا يكون حكمها وكيف يكون تكون عدتها؟ قال تكون عدتها عدة الآيسة، وهي أن تعتد بالأشهر، لأنه لا يعرف لها حيض، وهي قد نسيت حيضها، نسيت عدتها، كم عدة حيضها، ما مقدارها، أين موضعه من هذا الزمن، في الشهر في أوله، في وسطه، في آخره، لا تدري. كل ذلك لا تدري، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون فيما يتعلق بعدتها بالنسبة لهذه العدات تكون ماذا؟ بعدة الآيسة وهي 3 أشهر. نعم. قال وفقه الله السادسة امرأة المفقود تتربص 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة وابتداء العدة من الفرقة وإن لم تحد. قال: وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. إذن ختم بالسادسة وهي امرأة المفقود، بمعنى ذهب الزوج واختفى ولا يعرف كما يقال أين مكانه ولا أين حاله وما هل هو حي أو غير حي، ماذا تفعل هذه المرأة؟ هنا قال هذه المرأة المفقود تتربص لها حالان، تتربص 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، بمعنى إذا كان يغلب على الظن بأنه هلك في هذه المدة فعند ذلك ماذا تكون هذه عدتها 4 سنوات من غيبته. ظاهره الهلاك بمعنى أن يكون مثلا في البلد، ذهب إلى السوق، ذهب إلى الصلاة، ذهب إلى المسجد ثم اختفى. هذا في الغالب أن النساء كما يقال إذا لم يأخذ أهبة السفر ولم يخبر أهله بأنه مسافر وما شابه ذلك، وإنما ذهب كما يقال إلى السوق أو ذهب إلى المسجد أو نحو من ذلك ثم بعد ذلك اختفت آثاره، فهذا في الغالب أنه لعله غريم، لعله إنسان أخذه ثم بعد ذلك قتله، فهذا يعتبر من ماذا؟ من المهلكة. أو أن يذهب إلى غزو ومعركة، فهذا في الغالب أن يكون كونه كما يقال لم يأتي خبره، عند ذلك في الغالب أنه يكون ماذا؟ أن يكون قد حصل به الهلاك، أحيانا ما يسمى بالأسر وما شابه ذلك أسر، فماذا فعل بعد ذلك؟ اختفت آثاره ولم يأتي أي خبر عنه، هل هو حي يرزق أو أصبح كما يقال أهلكه الأعداء أو نحو من ذلك. فهنا في هذه الحالات أصبح ماذا؟ أصبح الغالب عليه أنه كان منه الهلاك. فهنا يكون الانتظار إلى متى؟ قال تتربص 4 سنين. طيب هذا في حال الهلاك. قال إذا كان ذهابه ليس غالبه الهلاك ولا ظاهره الهلاك وإنما السلامة، يعني خاصة بالسابق لم تكن الوسائل الاتصالات والمواصلات وما شابه ذلك، لعل الإنسان يمضي ثم بعد ذلك لا يأتي ويمضي سنين، وأحيانا قد يرغب في المكان، يعني تسمعون أحيانا بعض الرحالة وبعض طلاب العلم لعله يذهب ثم ذلك بعد ذلك يستقر، يعني عبد الرحمن بن القاسم وكان مصريا تزوج هناك ثم جاء ليلازم الإمام مالك رحمه الله تعالى فمكث معه ما يقارب 20 سنة، ثم جاء رجل كما يقال شاب يسأل عن عبد الرحمن القاسم من عبد الرحمن القاسم فأشاروا إليه، فلما ذلك كما قالوا اعتنقه، فقال شممت فيه رائحة الولد، بمعنى كان لعله حمل في بطن أمه أو طفل صغير جدا، ثم بعد ذلك بلغ 20 سنة أو نحوها ثم جاء. إذن قد تحصل هذه الغيبة وخاصة في السابق لا يعلم، لكن ظاهر هذه الغيبة ماذا؟ لأنه ذهب لطلب العلم، وأحيانا يكون رحالة وأحيانا يكون لصاحب تجارة أو نحو من ذلك، ويمضون سنين عديدة، فهنا يكون غالب هذا الانقطاع غالبه السلامة. فعند ذلك ماذا يكون الانتظار؟ قال 90 أي من 90 سنة. هذا الانتظار 90 سنة هل هو من وقت فقده؟ لا، وإنما قال منذ ولد، بمعنى أنه في الغالب أن الإنسان لا يعمر أكثر من ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن الناس تمتد أحيانا، لكن أن يتجاوز 90 فهذا أشبه بالنادر، فعند ذلك يجعل له كما يقال هذا الغالب أنه وصل إلى كما يقال في الغالب أكثر مدى يمكن أن يصل إليه الإنسان. طبعا هذا بعد ذلك إذا كان في 70 80 يكون الانتظار قليلا، يعني 80 يصبح 10 سنوات، 85 5 سنوات، لكن إن ذهب وهو شاب 20 سنة تنتظر 70 سنة. إذا انتهت هذه المدة 4 سنوات في حال الهلاك أو غلبة الهلاك، أو 90 سنة أي بلغ عمره 90 سنة في هذه الحال، عند ذلك إذا انتهت هذه المدة ثم تعتد للوفاة، أي لا يعتبر العدة للوفاة بأنها انتظرت قبل ذلك، أن انتظرت 4 سنوات كما يقال وهي في شبه منتظر، نقول والله هذه تغني عن العدة الوفاة، لا، هذه كانت في حكم الزوجية إلى آخره. هنا بعد هذا الانتظار 4 سنوات والحكم عليه بعد ذلك بالوفاة تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، أو التسعين بالنسبة للسلامة تعتد بعدها عدة الوفاة على ما مضت الإشارة إليه سابقا. لما ذكر ذلك أخذ بأن هذه العدة وابتداء العدة تكون في أصل هذه قاعدة ابتداء العدة من الفرقة. لعلي أنبه فيما يتعلق بالاختبار، في الواقع اختفت بعض الطلاب ما رأيناهم، وفي الواقع الاختبار هو القصد منه حث الطالب على الاستذكار، لأن هذه مضت الإشارة إليها وتقريرها في أول الدورة بأن من أهم ما يتعلق بهذا التأصيل العلمي هو أن يكرر المتن فيحفظ، أو تكرر قراءته حتى يرسخ في الذهن يصبح مستحضرا، عند ذلك تبنى بعد ذلك ما بعده من المتون الأخرى أو الشروح أو الحواشي أو نحو من ذلك. وهو لا يخفى كما يقال عليكم أن مثل هذا الاختبار هو نوع من التكلفة، مزيد من التكلفة، أن تضع الأسئلة وأن يجرى الاختبار وأن يصحح، لكن القصد منه هو الفائدة لكم. فينبغي الإنسان في الواقع أن يشجع نفسه في ذلك لأن يتهرب، أو لعل البعض يقول لما أحصل على درجات عليا، طبعا ليس عندنا نجاح ورسوب، لكن هو في الواقع من باب يعني الإعانة، إعانة الإنسان على نفسه بأن يستذكر وأن يراجع وأن يختبر كما يقال، وأن يختبر نفسه مدى إتقانه لهذا العلم أو عدم إتقانه، هل ما من مستوى كما يقال حفظه ومراجعته، فإن كان فيه نوع من النقص ازداد وما شابه ذلك. طبعا لعله بعض الإخوة اعتذر بأعذار معينة، سنجري اختبارا آخر لعالة لهم، فلعل من لم يحضر يكون منه الحضور بعد ذلك، لعلنا بعد 21 لعله يكون يوم الأربعاء، يوم 21 لعله بعد أسبوعين وثلاثة يكون الاختبار، في ذلك إعادته يكون بعد الدرس بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء 21 إن شاء الله. فعلى كل حال من لم يحضر لما الواقع ينبغي ألا يقصر في ذلك، وأن كما يقال يتدارك بقدر الإمكان. هذا السائل يسأل يقول: هل أخفي أو هل أنا أخفي الزوج وطلقها فقط ولم يتكلم، هل يكون باب الستر عليها؟ يعني لعله كما يقال رأى زوجته على زينة أو نحو من ذلك وطلقها ولم يتكلم، هل يكون هذا من باب الستر؟ نعم لا شك أن هذا يعد من باب الستر عليها، لكن أحيانا لا شك أنه أحيانا قد يتألم الإنسان من هذا الوضع ونحوه، خاصة كما قلنا إذا كان فيه حمل أو نحو من ذلك، فهنا خاصة إذا كانت ذات شرف ونحوها وكما يقال ذات عائلة لها مكانتها في المجتمع ونحو من هذا، فأراد أن يستر عليها في هذا الباب، لا شك أن هذا يكون نوعا من باب الستر. لكن من حقه بعد ذلك كما يقال إذا أراد أن ينفي ولده، وهذا لعله سيعرض لنا هذا السؤال، نعم إذا كان له ولد فهو يجب عليه أن ينفيه، لعله يأتي مرر شيء من هذه الأسئلة، يعني ينبغي له إذا علم بأنها كانت على نوع من الفاحشة وأن هذا الولد ليس منه، وأنه إذا كما يقال إلى من اتهمها به، فهنا كما مر معنا سابقا يجب عليه في هذه الحال أن ينفيه، لأنه في الواقع بهذا يدخل على أبنائه من ليس منهم، ويجعل كما يقال محرما من ليس محرما من لهم، ويرث من لا يكون وارثا منهم وما شابه ذلك، فهنا يجب عليه أن ينفيه في هذه الحال. هنا تكرر السؤال في الواقع من أكثر من واحد: لو حصل العكس من ذلك، يعني المرأة هي التي رأت زوجها على الزينة، فهل لها أن تقذفه أو أن تلاعنه؟ لها أن تقذفه، يعني لكنه لابد بالشهادة كما يقال لها بعد، يعني كونها قذفته بيا زاني أو نحو من ذلك، وهنا إن قامت الشهود على ذلك، وهي طبعا أربعة شهود، لابد أن تأتي بأربعة شهود في هذه الحال، ولابد أن يكون بشيء معين كما يقال على ما تأتي الإشارة إليه في باب الزنا، إن تحقق ذلك فلها، لا شك أنها لها أن تفعل ذلك. لكن إن لم تأتي وهذا في الغالب، لأنه كما يقولون كما ستأتي الإشارة إليه لم تثبت جريمة الزنا بالشهود كما يقول مطلقا، إنما كان من الإقرار، لأنها من أصعب الشهادات، لابد من أربعة شهود، ولابد من حادثة واحدة، ولابد أن يكون يرون كما يقال ويشهدون على حصول هذه الفاحشة كما يقال بوقوعها، فهذا في الغالب لا يتأتى، يعني مجرد كونهما خاليين أو متجردين أو إلى غير ذلك من الأمور هذه لا تكون كافية في هذه الشهادة. لكن هل أن تلاعن؟ ليس لها أن تلاعن، ليس لها أن تلاعنه على ذلك، لأنه في الغالب لن يكون هو منه حمل من زوجة أخرى. لهذا السؤال الذي أشرت إليه، وأنه أشار إلى ما يتعلق بالولد، فإن كان هذا الولد يغلب على ظن أنه ليس منه فهنا لابد أن يلاعنها في هذه الحال لينفي هذا الولد. هل يمكن اللعان في المرأة إذا زنى جوزها؟ أجبنا إليه أنه لا. قال: الاعتبار عند حساب العمر بالسنوات 9 سنوات، هل هو بالتقويم الهجري أو الميلادي؟ الميلادي لا اعتبار به مطلقا، نحن أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا نحسب ولا، وإنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 أو 30 يوما، وشهر الميلاد فيه 28 يوما وفيه 31 يوما، إذن هذا ليس مرادا. هل للزوج نفي الولد إن طلق زوجته وأنجبت بعد سنة؟ نعم له إذا طلقها، لأن هذا إن لم تتزوج، مر معنا قبل قليل، لأنها إلى ولدت بعد إلى 4 سنوات فهذا يمكن أن يكون له، ما لم تتزوج غيره فالأصل أنه يكون لها، فإذا أراد أن ينفيه في هذه الحال فله أن يلاعنها في هذه الحال. إذا خالعت المرأة قبل الوطء والخلوة هل عليها عدة؟ لا، إذا كان قبل الوطء والخلوة سواء كان مخالعة أو طلاقا أو ما شابه ذلك، كونه قبل الوطء والخلوة فلا عدة عليها، لا عدة عليها قبل الوطء والخلوة إلا في عدة الوفاة فقط. هل هناك فرق من يقول لزوجتي أنت طالق 3 ومن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟ على كل حال هذا من حيث الجملة لا فرق بينهما على المذهب، لأنه هذه الطلقة 3 تعتبر 3، وطالق ثم طالق ثم طالق تأكيد لها، تأكيد لها. المفقود إذا كان ظاهره السلامة، هذا أشرنا إليه، وهو أن تنتظره 90 سنة من ولادته. إذا ظهر الزوج أو ظهر الزوج أو ظهر الزوج المفقود بعد انتهاء العدة هل يحتاج إلى عقد جديد؟ هذا سيأتي إن شاء الله في درس غدا. متى تحتسب عدة المتوفى عنها زوجها؟ أيضا هذا كذلك ننظر، هذه أغلبها ستأتي غدا إن شاء الله. الذي يفضح عقدها أو يكون بين الزوجين ملاعنة هل لها عدة؟ هل يفضح يكون بين زوجين هل لها عدة؟ نعم لها عدة، يعني إذا كانت حاملا فلها عدة. على كل حال لابد من العدة، إما بالقرب، العدة بمعنى أنها لا تتزوج شخصا آخر، هذا هو العدة، يعني ليست العدة هي أن ترجع إلى زوجها، هذا لن ترجع إليه مطلقا، لكن العدة القصد أنه لا يتزوجها شخص آخر، فهنا تأتي عدتها عدة الأخريات، بمعنى إذا كانت ذات قرور فتنتظر 3 قرور، وإن كانت حاملا فإنها تنتظر حتى تضع حملها، فعند ذلك لها أن تتزوج بغيره. قال: لو كلمت خالك في موضوع تكوني طالق وبالفعل كلمته.